بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا أن قصة هاروت وماروت وهما ملكان من ملائكة الله تبارك وتعالى لا يثبت فيهما على ما تقدم تفصيلا حديث صحيح، وإنما الذي ثبت بمجموع الطرق أن هاروت وماروت نزلا إلى الأرض قبل الكلام على السحر وما كان من السحر منهما، نزلا إلى الأرض بفعل الاستنكار والاستفسار الذي كان من الملائكة على بني آدم. فلما كان عند الملائكة استفسار فيما يتعلق بحال بني آدم وشهوته، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل في هاروت وماروت مثالا للملائكة على شهوة بني آدم وعلى انصياع صاحب الشهوة إلى المعصية، وأنه إن لم يكن مجبولا على الطاعة مخلوقا لا يعصي ربه تبارك وتعالى، فإن المعصية أمر لا بد منه، فإن المعصية أمر لا بد منه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، ولأتى بأناس آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لذلك معرفة الله تبارك وتعالى الخالق الذي يعبد طواعية، يعني طوعا لا كرها، أو أنه يعبد مع القدرة على المعصية، هذا أدعى وأقرب إلى معنى العبودية من مخلوق جبل على الطاعة ولا يستطيع المعصية. فمن الذي يحقق معنى العبودية تماما؟ مخلوق كالملائكة يعبد الله جبلة وفطرة، وأنه لا يستطيع المعصية ولو خطرت في باله فإنه لا يستطيعها، بل لا تخطر في باله أصلا، أو مخلوق قادر على المعصية بل مجبول على سوءات خلقت فيه ووجدت فيه، ثم إذا به يعصي كل هذه السوءات ويعبد الله تبارك وتعالى، في أي المخلوقين تتمثل العبودية أكثر؟ في مخلوق جبل على المعصية وركب على المعصية وركبت فيه السوءات ووجدت فيه الشهوات، ثم إذا به يخالف الشهوات ويخالف السوءات ويعبد الله تبارك وتعالى. لذلك كان سجود الملائكة لآدم سجود يعني إكرام له، لأنه مخلوق يعبد الله على سوءات، يعبد الله على سوءات. ذهب روع الملائكة وذهب يعني استغرابها واستنكارها واستفسارها مع الزمان شيئا فشيئا، إلى أن حصل الذي حصل بهاروت وماروت. قلنا التفاصيل التي ذكرت، والمرأة التي تسمى الزهرة، وأنها مسخت كوكبا في السماء، وأنها يعني راوداها عن نفسها، وأنهما أتياها، وأنهم يعني هذه التفاصيل كلها ليس فيها من أخبار الصحاح شيء، ولا يثبت منها شيء تفصيلا، لكن القصة بجملتها وردت وثبتت. القصة بجملتها وهي أنهما نزلا، وأن الله أنزل فيهما شهوة بني آدم، وأنه كان منهما ما يكون من بني آدم من العصيان، فلما حصل منهما ما حصل عرفت الملائكة أن سبب عصيان بني آدم إنما تركيب السوءات فيهم، وأنهم مجبولون على المعصية من تركيبتهم ومن خلقهم الذي خلق الله تبارك وتعالى عليهم يوم خلق آدم. لذلك كما قلنا، لما جاء إبليس يطوف بآدم لما كان في طينته لم تنفخ فيه الروح، ماذا قال إبليس؟ عرف السر الذي سيدخل فيه إلى آدم، قال: وجعل يطوف به ويدخل في فمه ويخرج من دبره، يقول له: بصرت بك، بصرت بك يعني عرفتك، عرفتك يعني عرفت الذي فيك، عرفت تركيبتك، بصرت بك، خلق أجوف لا يتمالك، لو سلطت عليك لأهلكنك، خلق أجوف. وكان بعد ما بعد لا أمر بسجود ولا أمر بشيء. وهذا يثبت أن الحقد الذي على في إبليس على آدم قديم قبل أمره بالسجود، قبل أمره بالسجود. فقال بصرت بك خلق أجوف لا يتمالك. الجوفية هذه التي في خلق آدم إنما جعلت ليكون عنده شهوة ليملأ هذا الجوف الذي فيه، ليملأ هذا الجوف الذي فيه. لذلك عمل إبليس على هذا في آدم، فما زال به حتى ملأ جوفه، ما زال به حتى ملأ جوفه بشهوة، وتكاثرت بعد ذلك هذه الشهوة وتعاظمت وتنوعت وصار فيها نساء ومال وسلطان وما إلى ذلك من الشهوات. فالقصة كما قلنا تفصيلا لا نثبت منها شيئا، لا كوكب زهرة ولا كوكب المريخ، وإنما نقول إن الله تعالى بيّن للملائكة كيف تكون حال المخلوقات فيما إذا ركبت فيهم شهوة. فإذا ركبت في مخلوق شهوة فلا بد أن تكون منه معصية، والعبودية الحقيقية تظهر منه حينما يعارض شهوته ويعبد الله تبارك وتعالى. هذه التفسير صحيح، هذه تبين ما كان من سجود الملائكة لآدم، من أمر الله للملائكة للسجود. هذه تبين بعض الذي بين الله تعالى للملائكة فيه السجود أو سر السجود. وهذه تبين أيضا تفسير لقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ما الذي يعلمه وما لا يعلمون؟ هذه واحدة. قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، علم آدم الأسماء ثم عرضه، وما بين لنا ما الذي يعلمه ولا يعلمون؟ صح، ما الذي يعلمه ولا يعلمه؟ يعني ما الذي يعلمه الله ولا يعلمونه؟ هو ما أجابهم، هو أسكتهم. صحيح، لما قال لهم، لما سألوه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل قال لهم لماذا عمل هذا ولماذا كرم عليهم آدم وذريته ولماذا يعني سيجعل في الأرض بشرا يعصي ويسفك ويفسد ويقتل بعضه بعضا؟ بيّن لهم العلة الحكمة في هذا؟ ما بيّن لهم هذا. صح، هو أسكتهم، قال إني أعلم ما، يعني قضي أمر الله، ف يعني ما أحد يزيد على ذلك، خلاص انتهى. صحيح، إني أعلم ما لا تعلم، خلاص الأمر انتهى وتم، وأنا أعلم ما لا تعلم. لكن ما قال لهم ما الذي يعلمه ولا يعلمه. هذه بدأت تبين، بدأت تظهر أن الذي من الذي يعلمه الله ولا يعلمونه أن عبودية الله تعالى، العبودية لله تعالى تظهر من مخلوق قادر على المعصية أكثر مما تظهر من مخلوق غير قادر على المعصية. صح، لأن المخلوق الذي لا يستطيع العصيان لا تقول إنه بذل جهدا في عبوديته، ما هو سيعبد شاء أم أبى، هو عابد طائع شاء أم أبى، مجبول، مخلوق على طاعة. أما إنسان حوله شهوات وحوله مغريات وحوله عقبات وحفت الجنة بالمكاره، فحوله من المكاره ما حوله، ثم يخالف هواه ويخالف مزاجه ويخالف نفسه ويخالف شهواته ويخالف سوآته ثم يعبد ربه، هذا أعجب الناس عبودية، أعجب من ملك يعبد ربه. كذلك هذا من الذي يعلم الله ولا يعلم. وقلنا سورة البقرة تفسر بعضها بعضا، كلما مررنا كلما قلنا هذه تفسير شيء مر معنا من قبل، فالله أجمل فيها أول شيء إجمالا ثم يبين بعد ذلك تفصيلا شيئا بعد شيء، عرفنا. وكلما مررنا على شيء مما كان قد أجمل من قبل بين قول هذا فصل ما كان قد أجمل من قبل ثم يفصل ما كان قد أجمل من قبل، وكل كتاب الله بعد البقرة يفسر البقرة، كل كتاب الله بعد البقرة يفسر البقرة. مثلا آل عمران كلها تفسر آية الكرسي، كل آل عمران تفسير لآية واحدة في البقرة ألا وهي آية الكرسي، لذلك كان مطلعها واحدا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، ففسرها. ثم يأتي بعد ذلك آيات تفسر بعض آيات آل عمران، ثم آيات تفسر بعض آيات تفسير آل عمران، ثم طيب. فالخلاصة أن كلها سيعود مرجعها إلى أين؟ إلى البقرة، الذي يعود مرجعها إلى آية من الفاتحة. آية سورة البقرة كلها تفسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم، عرفنا؟ فنتبين بعد ذلك أن كل كتاب الله عز وجل فيما بعد سيكون مفسرا لما قد أجمل، فيجمل الله تعالى ثم يفصل، ثم بعد ذلك تأتيك الخلاصة، ثم يعود إلى الإجمال مرة أخرى، يعود إلى الاختصار والإجمال مرة أخرى. وعلى هذا يعني نمشي إن شاء الله تبع. ما ثبت؟ لا لا لا، ما التفاصيل كلها لا لا لا، يعني لا لم يثبت منها شيء. طبعا بعض أهل العلم أنكر القصة كلها، بمعنى أنه قال لا يليق بملكين أن يكون منهما هذا، لكن ظاهر الآية واضح، ظاهر الآية واضح، وأن الله تعالى يعني افتتن الملكين وافتتن الناس بالملكين، يعني جعل للملكين فتنة، وجعل الملكين فتنة للناس حتى يكون درسا لهؤلاء ودرسا لهؤلاء. فعلم الله الملائكة بالناس وعلم الناس بالملائكة، فعلم هذا بهذا، وفجعلنا بعضكم ببعض فتنة أتصبرون. فيعني القصة ثابتة، لكن تفاصيلها ليس عندنا فيها شيء ثابت، وظاهر القرآن يدل على ثبوت القصة على حالها. في منها يعني فيها يعني فيها، لكن حتى لو ثبت إسناد إلى مجاهد مثلا أو إلى كعب الأحبار، فلا نأمن من أن يكونوا قد تأثروا بأحاديث أهل الكتاب، فلا يعني نأخذ. لكن بعض الصحابة، لو قلت مثلا ابن عباس، أقول لك ابن عباس يتحرى في الأخذ عن أحاديث أهل الكتاب، لكن ربما يكون قد تكلم بما في كتب أهل الكتاب رواية لما علموا عن يعني حل الرواية عنهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولم يثبتها، فنقلت عن ابن عباس على أنه يثبتها، وهذه لا نأمن أن تكون حدثت، لذلك لا نستطيع أن نعتمد على مجرد رواية أحد الصحابة لهذه القصة، باعتبار أنه قد يكون ناقلا وليس مثبتا. صح، ربما يكون نقلها من باب الرواية لا من باب الإثبات. نعم، ولكن تفصيل، تفصيل ما ثبت تفصيل واحد، يعني وجود التخبيط في التفاصيل، فلا نثبت أي تفصيل منها، لأنهما وقعا على امرأة، ولا أنهما راوداها عن نفسها، ولا أنها عرضت عليهما القتل أو الزنا أو شرب الخمر أو كذا، هذا كله لم، أو أنها عرضت عليهما الشرك بالله وأن يعبدا وثنا، هذا كله ما ثبت منه شيء. شيخ ثاني مبيعات سبيلنا رحمه الله، لا ما بالضرورة، ما بالضرورة. إيه هو ما كان زمن آدم، وهذا الأمر ما كان زمن آدم، لأنها كانت قد عمرت بابل، بابل ما عمرت في زمن آدم. ذكروا داود بالقصة. إيه قالوا داود وقالوا سليمان، يعني الواضح أنه لم يكن في عهد آدم. آدم في زمنه ما عمرت إلا أم القرى وما حولها، يعني مكة وما حولها فقط، يعني ما وصل العمران إلى بابل في العراق، ربما ما وصل العراق حتى إلى زمن نوح، ما كان قد وصل بعد في زمن نوح، حتى ما توسعت رقعة الناس بعد أكثر من هذا. بابل ما عمرت إلا بعد الطوفان وبعد إبراهيم، أو في زمن إبراهيم أو قبله بقليل، يعني إلى أن وصل العمران إلى بابل في زمن النمرود وقبله بقليل، زمن الأشوريين في تلك الفترة، وسليمان بعده. فأقل ما يقال إنها كانت من زمن إبراهيم فصاعدا، أما قبل هذا لا نظن، والله أعلم. رجل من التابعين كان يتكلم في التفسير وينقل كثيرا عن أحاديث وكتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، حتى أن يعني بعض الصحابة كان يتجنب الحوار معه لشدة ما يأتي بأحاديث أهل الكتاب. الرواية عن كعب الأحبار ملغومة، يعني تحتاج إلى تثبت. حتى عائشة لما ناقشها في مسألة هارون سكتت وما تكلمت معه، ما أكملت الحديث معه. كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن مريم أخت هارون أخو موسى. عائشة كانت تقول مريم يا أخت هارون، ما خاطبها اليهود بقولهم يا أخت هارون، قال هارون هذا هو هارون أخو موسى، يعني مريم هي ابنة عمران الذي هو أبو موسى وهارون. عرفنا؟ فموسى وهارون خالا المسيح. طيب هذا مذهب عائشة، طيب هذا رأي عائشة الذي كانت تقول به. فكعب الأحبار تأثر بكتب بني إسرائيل، فجاء فقال يا أم المؤمنين لو كان هذا من نبي الله لقلنا، هذا إذا كان من نبي الله خلاص نحن صدقنا. أما وإني أجد في الكتاب بينهما 600 سنة، طبعا هو مخطئ، مش 600 سنة، أكثر من 600 سنة. طيب لكن فسكتت، يعني هو يستبعد من أي باب؟ الفرق المسافة، مسافة الزمن بين هارون، بين موسى وهارون وبين مريم، بينهما يعني مئات السنين، فكيف يكون بينهما أو كيف تكون مريم أخت هارون وموسى؟ طيب هو يستبعد من أي باب؟ من باب السنين. طيب نحن نقول لكعب إن كان كلامك عن نبي الله أقبل به، أما وإنك تقول بالسنين لا اسمح لنا فيها. عمران لما سمي عمران؟ عمران فعلان كثير العمر، فليس بل من ليس من المستبعد بل هو من المحتمل أكثر أن يكون هو أبو موسى وهارون وأبو مريم. عرفنا؟ فهذا أقرب من كلامي، من كلام كعب الأحبار. عرفنا؟ طب يحج عائشة؟ لا، الحج عليه ويقول إن كان كلامك من نبي الله يعني بمعنى نسلم، أما وإنك تتكلمين لا أنا نجد في الكتاب، أي كتاب؟ كتاب 600 سنة أو 6000 سنة وخير إن شاء الله، ما هو اسمه عمران، اسمه عمران. طيب يعني واضح أنه إيش؟ عمران ذو العمر الطويل، عمران ذو العمر الطويل. فأقرب كلام عائشة أقرب يعني في الكتاب وفي معنى الاسم وفي أن عائشة تتكلم، اسمح لنا فيها، عائشة تتكلم. عرفنا؟ وما عرفنا أحدا من الصحابة الأفذاذ الذين يعلمون بالكتاب، لا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا أبي ولا علي. طيب هؤلاء لو تكلموا وخالفوا عائشة يعني نبحث في الموضوع، هؤلاء الأربعة ما أحد منهم خالفها، إذن كلام عائشة بقي المقدم، وكعب الأحبار بنخليه على جنب. ما قالوا بهذا صراحة، لا ما قالوا به، لكن ما أنكروه، إن لا يعلم عن واحد منهم أنه قال أنه يعني هذا غير هذا، لا سيما أن كلمة عمران تكررت في القرآن، هو اسم عمران سبحان الله العظيم. اسم عمران لو جاء إنسان يريد أن يطالع، إنسان غير مسلم وأراد أن يطالع كتاب الله، طيب ربما سيتبين نوعا ما لما بدأ الله كتابه بالفاتحة، واضح فاتحة، فاتحة الكتاب فيها اختصار معاني الكتاب، فيها إجمال الدين، فيها يعني يغض الطرف. البقرة سيستشكل أول الأمر، صح سيستشكل أول الأمر، يقول البقرة لما البقرة، سنبين له لماذا، بينا طويلا لماذا سمى الله أول سورة بالبقرة وإلى آخره. طيب تبين أول ما يقرأ آل عمران سيقول هذا نبيكم، صح؟ ما أول ما سيقرأ آل عمران ماذا سيظن؟ هذا أفضل إنسان عندكم، مظبوط؟ يعني يتبادر إلى ذهنه أنه عمران هذا المقدم، أنه أول سورة باسمه، صح أو لا؟ طيب ارجع إلى آل عمران ماذا قال الله فيها؟ قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آدم لا يكاد أو لا يجهله أحد، ما نعلم أحدا على وجه الأرض يجهل آدم، صح؟ نوحا لا يكاد يجهله أحد، إبراهيم لا يكاد يجهله أحد، عمران لا يكاد يعرفه أحد، صح؟ تعرفون أحدا يعرف أبا عمران؟ في حد يعرفه؟ لا يعرفه أحد. وكل ما تقرأونه عمران ابن فلتان ابن غنيمان ابن هذا كله باطل لا أصل له. طيب لا يكاد يعرفه أحد عمران. وأول سورة سميت باسم إنسان عمران. ليه؟ بعمران نحكي شاء فيما يفعله إبليس حينما يبعث السراياه، طبعا الحديث في زيادة في أماكن أخرى أنه يأتيه آت فيقول أي من الشياطين فيقول ما تركته حتى زنى، فيقول والله ما صنعت شيئا، وآخر يقول والله ما تركته حتى قتل، فيقول ما صنعت شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت أنت أو نعم أنت أو أنت أنا على روايات، ثم يدنيه منه ويجلسه على عرشه. ترى ما الذي أفرح إبليس في مثل هذا، مع أنه يعني من المعلوم أن الزنا والقتل وشرب الخمر وعقوق الوالدين وما إلى ذلك مما قد يكون سببه الشيطان ووساوس الشيطان هو أكبر عند الله من رجل ترك زوجه كان طلقها، والطلاق لا شيء فيه لا حرمة فيه، فلماذا يفرح الشيطان بهذا أكثر مما يفرح بتلك المعاصي والكبائر التي قد يوسوس فيها الشياطين أو توسوس فيها الشياطين؟ صار الوقت، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.